أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة الواردة منكم في موضوع التوحيد الذي تم تدريسه في خلال هذا الشهر العظيم المبارك بعنوان هو الله، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في الإجابة وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صاحب هذه الرسالة: أمتعتنا فضيلتكم عندما تكلمتم في إثبات وجود الله بالعقل المطلق فقط، وكانت حجة على أي كافر عاقل. لو تفضلتم باتباع نفس المنهاج في إثبات نبوة النبي بالعقل فتمتعنا بها وتزيدنا إيمانا وتصديقا. نرجو تخصيص درس الغد لذلك وشكرا. هو الحقيقة ممكن نجاوب على السؤال عشان ندي فرصة للأسئلة برضو بكرة إن شاء الله. هو كي تثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم لك إعمال العقل في أمرين: في ذاته أولا، في شخصه أولا، ثم فيما يدعيه أو فيما يقوله بالعقل. فإن نظرت في شخصه وفي ذاته لعلمت بشهادة من عاصره في ذلك الوقت مسلما كان أو كافرا، لعلمت من شهادة من عاصروا أنه اشتهر بينهم بالصدق والأمان، وما كان ليدعي الكذب على الناس ويكذب على الله. أيضا من أمتع ما يقرأ في هذا الشأن أسئلة قيصر لأبي سفيان، وشهادة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر قبل أن يسلم، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بخطابات للملوك في ذلك الوقت، وصل خطابه إلى قيصر من محمد رسول الله إلى قيصر ملك الروم. قال له: في أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك اسمك واسم الأريسيين، الرعية يعني. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى آخر الآية. كان هذا الملك حكيما، فقال له مستشاروه: مزق هذا الخطاب، فقد جاء من رجل من حفاة العرب، وكانت الروم في ذلك الوقت من الدول العظمى زي أمريكا النهاردة. فقال: إن من السفاهة أن أمزق كتابا ولا أطلع على ما فيه، افتحوه واقرأوه. فقرأوه عليه فسأل: هل من العرب أحد موجود في هذه البلاد؟ قالوا: تجار. قال: فأتوني بهم. فصادف أن كان في البلد قافلة لقريش برئاسة زعيمهم، برئاسة ذلك الزعيم أبو سفيان. فجيء به وجيء معه بمن معه من التجار. أجلسهم أمامه وجاء بالترجمان وقال: ليتقدم منكم أقرب الناس بهذا الرجل نسبا، أقربهم نسبا به فليتقدم. وليجلس الآخرون وراءه وإني سائله، فإن كذب علي فليرفع أحدكم يده أو يشير إليه. وجاء بالترجمان وأجلس أبا سفيان أمامه وجلس التجار في خلفه. أبو سفيان يروي الرواية، كان في ذلك الوقت كافرا، فيقول: والله لولا أن يعرف عني الكذب وتسير به الركبان لكذبت. سألني قيصر، ويروي عن الأسئلة، قيصر سأله أسئلة أنا هلخصها، بيقول له: هذا الرجل هل كان في آبائه من ملك؟ هل في حد من جدوده كان ملك؟ قالوا: لا. قالوا: في حد قبل منه ادعى ما يدعيه؟ قالوا: لا. قالوا: هل جربتم عليه الكذب؟ قالوا: لا. قالوا: مين ماشي وراه، الفقراء ولا الاغنياء؟ قالوا: الفقراء. قالوا: بيزيدوا ولا بينقص؟ قالوا: بيزيدوا. قالوا: في حد منهم بعد ما بيخش وراه يسيبه ويمشي؟ قالوا: لا. قالوا: حصل بينكم وبينه حرب؟ قالوا: حصل. قالوا: مين انتصر، انتم ولا هو؟ قالوا: والله الحرب بيننا سجال، له دولة ولنا دولة. قالوا: طيب جربت عليه الغدر؟ ابو سفيان بيحكي بيقول: جات لي الفرصة. قلت له: الحقيقة ما جربناش عليه غدر قبل كده، لكن احنا بيننا وبينه دلوقتي هدنة، ما احناش عارفين هيعمل ايه، هينفذ ولا يغدر بينا، ما احناش عارفين. قال: ما قدرتش ادخل حاجة غير دي. فنظر له قيصر لأبو سفيان بعد ما جاوب الإجابات دي كلها. شوف بقى إعمال العقل، إعمال العقل، وأنا بلخص لكم الحوار يعني. قال له: أنا سألتك، قلت لك هل في حد من أهله من آبائه ملك؟ قلت لي: لا. لو كنت قلت لي أيوة كنت قلت رجل يطلب ملك أبيه، يعني لو كنت قلت ايوه كان فيه في جدوده ملك كنت هقول ادعى الموضوع ده واختلقوا عشان يصل للملك، ملك ابوه اللي انتوا نزعتوه منه، لكن انت بتقول مفيش حد من ابائه ملك. بعد كده سألتك قلت لك في حد ادعى الكلام ده قبل منه؟ قلت لي: لا. لو كنت قلت لي اه كنت قلت واحد بيقلد موضة وطلعة، راية طلعت وكله بقى بيقلف بيقلد غيره، لكن ده انت بتقول ان ما حدش ابدا قال الكلام ده قبل منه. سألتك بقول لك انتوا جربتوا عليه الكذب؟ بتقولي: لا، عمره ما كذب، ده الملقب بالصادق والامين. طبعا قلت انا: مش ممكن واحد يترك الكذب على الناس، يعني ما يكذبش على الناس ويكذب على الله، يعني اذا كان بيصدق مع الناس اللي ما يقدروش يملكوا له ضر ولا نفع يبقى لابد ان يصدق مع الله، ما كان ليدعي الكذب على الناس ويكذب على الله. سألتك بقول لك مين اللي بيتبعه؟ قلت لي: فقراء الناس وهكذا اتباع الرسل، فقراء الناس وليس الاغنياء كغالبية عظمى يعني. سألتك قلت لك بيزيدهم ولا بيقلوا؟ قلت لي: بيزيدوا، وهكذا امر الرسل حتى يتم الله امره، يزيدوا لازم. سألتك قلت لك في حد منهم يترك دينه سخطة له بعد ان يدخل فيه؟ فزعمت ان لا، وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. سألتك بينك وبينه حرب بتحاربوه؟ قلت: ايوه، لنا دولة وله دولة والحرب بيننا سجال، وهكذا أحوال الرسل حتى يتم الله لهم النصر. سألتك هل يغدر؟ قلت لي لا ما يغدرش. وكذلك الأنبياء لا تغدر. والله لئن كان ما قلته أنت صواب وحق ليملكن هذا الرجل ما تحت قدمي. والله لو أني أعلم أني أخلص إليه لمشيت إليه وغسلت الماء عن قدمي. فحاص الناس حيصة شديدة، الأسس بقى والمسقفتية بقى واللي ما هو ما فيش حاكم الا ويبقى حواليه ايه الشمشرجيه والمسقفتيه ومساحين الجوخ والمنافقون والمنتفعون. فالناس دي ايه بقى حاصد وحصل ضربكه وراحوا جلوا على الابواب يخرجوا، فوجئوا ان الابواب مقفول. هو كان حكيم، كان قافل الابواب عشان ما حدش يخرج وحط عليها الحرس. فندهلهم لهم وقال لهم هل لكم في امر ذي رشد؟ قالوا ايه؟ قال لهم احنا لو تبعنا الراجل ده هنعز دنيا واخرى. فلما حاصوا هاجم قال لهم استنوا بقى، انا كنت بختبركم بشوفكم ثابتين على دينكم ولا لا، والان اطمأنيت ان انتم ثابتين على دينكم خلاص انا مطمئن. ورجع في كلام. الحوار ده بيوري لك اعمال العقل، بيوري لك اشاره كيف تعمل عقلك. صحيح الراجل ده كان عاوز ايه؟ طبعا احنا عارفين ان هم شاهدوا له في قصة وفي واقعة في بداية النبوة لما جابوا عمه وقال له يا ابني انت اتيت بما لم يأتي به الاوائل، سفهت احلام ابائك واجدادك وسببت الهتهم وسفهت احلامهم. يا بني ان كان انت عاوز ملك من لك لك علينا، وان كنت عاوز مال جمعنا لك المال فتكون ايه اكثرنا مالا، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا من الجن يعني مخك بتلخبط حاجة حصلت لك ابتغينا لك الدواء والعلاج والأطباء. رد عليه قال إيه؟ قصة شهيرة. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. طب يبقى خلاص عاوز إيه؟ عاوز إيه؟ ادي اعمال العقل. اعمل عقلك كمان وفكر كيف عاش، كيف عاش بقى بعدما ظهر امره وانتصر ولم يبق الا الاسلام وارتفعت راية التوحيد وبقى فيه دولة وامة واناس يفدونه بارواحهم وبالمهج وبالقلوب وبكل ما يملكون امامه في القتال وخلفه في الصلاة، منهم ما كان يحميه بجسده كابي طلحة ويقف يتلقى الرماح والنبال بيده حتى شلت اصبعه، ثم اعطى العدو ظهره وحمى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ينظر اليه ويقول نفسي دون نفسك وروحي دون روحك بابي وامي انت يا رسول الله، حتى سقط وبه 70 ضربة. في هذا الجو في هذا الموقف كيف كان يعيش؟ في حجرة لا زالت موجودة حتى الآن، ينام على الحصير ويأكل خبز الشعير ويركب البعير وما شبع من خبز الشعير. وكان الهلال يمر والهلال يمر والهلال يمر 3 أهلة ولا يوقد في بيته نار، لا يوقد في بيته نار. وتسأل أم المؤمنين عائشة كيف كان طعامكم؟ فتقول هذان الأسودان التمر والماء. خرج بعض الصحابة من الجوع، خرج أبو بكر جائعا يتمشى مش نايم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خارجا يمشي، فقال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال أخرجني الجوع يا رسول الله. قال والله وما أخرجني إلا الجوع. ربطوا الأحجار على بطونهم كلهم يربطوا حجرا حجرا، فكشفوا عن بطنه فوجدوه قد ربط حجرين من شدة الجوع. ما بات يوما وفي بيته درهم أو دينار، بل وفي يوم من الأيام خرج يصلي بالناس وأقيمت الصلاة ووقف في المحراب وقبل أن يكبر قال مكانكم وذهب مسرعا إلى بيته إلى حجرته ثم عاد، فلما رأى التساؤل في أعينهم قال: ذكرت بعضا من تبر في بيتي فخفت أن أقبض وهو في بيتي، فذهبت فقسمته بين الناس ثم جئت لأصلي. حين مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك درهما ولا دينارا، لم يترك شيئا، عاش متقشفا زاهدا، لم يجمع مال ولم يبتغي سلطان. دخل عليه رجل من الأعراب فهابه وارتعدت منه الفرائص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، ما أنا بملك ولا بجبار، ما أنا إلا رجل من قريش ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث شخصه وذاته، خلاصة بسيطة جدا بإعمال العقل. يبقى ده عاوز ايه؟ لا خد شهرة ولا خد مال ولا خد جاه ولا خد سلطان ولا ترك وراءه شيء، حتى الجفاء كان يحتمله بصبر وحلم. يأتي رجل فيشده ويجذبه جذبة شديدة من ردائه حتى يؤثر الرداء في عنقه ويهم به الناس، فيقول: ضح ضح، والرجل يقول: اعطني من هذا المال، فالمال ليس مال أبيك وليس مال أمك، فيقول: دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. إيه ده؟ يمر على القبور فيجد امرأة تبكي وتولول، فيقول لها: هوني عليك، اصبري واتق الله. فتقول: إليك عني، إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، بعنف وبشدة. فيتركها وينصرف، فيقول لها الناس: ويحك يا امرأة، إنه رسول الله. فتنزعج المرأة انزعاجا شديدا، وكانت تبكي على ابن لها، فهرولت إلى حجرته فتقول: فلم أجد عنده بوابين. فدخلت عليه بغير إذن، فما هناك بوابين، وتقول: ما عرفتك يا رسول الله. فيقول لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وانتهى الحنان، لا دعاء لها ولا كثير كثير أمور وحكايات لا عد لها ولا حصل. لو أعملت عقلك لوجدت أن هذا الرجل لم يكن يريد شيئا وما حصل على شيء، وظل على ما يدعوه إلى آخر يوم في حياته. دي النظرة الأولى، أن تنظر في شخصه وذاته. النظرة الثانية، أن تنظر فيما يقوله، فيما يقوله. وهذا هو السؤال الذي سئل عمرو بن العاص من النجاشي وجعله يسلم: بماذا يأمركم؟ عاوز ايه بقى؟ بيقول ايه؟ ودي حاجات علامات لكل انسان بعد كده في الطريق يتبع شيخا او يتبع عالما، يسأل نفسه هذه الأسئلة: بما يأمركم؟ فقال له: يأمرنا بالصدق والصلة والعفاف وحسن الجوار وبر الوالدين، وينهانا عن القتل والربا والزنا والخمر والميسر. بيأمر بإيه؟ بخلاصة بمكارم الأخلاق، وينهى عن إيه؟ عن أساوئ الأخلاق، بل ويحدد مقام الناس يوم القيامة، فيقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، أساوئكم أخلاقا، الملتمسون للبراء العيب. شوفوا بيقول ايه، تجد يأمرنا بما فيه سعادتنا دنيا وأخرى، وينهانا عما فيه شقاؤنا دنيا وأخرى. هذه الأوامر وهذه النواهي لا يمكن أن تكون لنفسه. رجل يدعو إلى غيره، يدعو إلى الله. هو وأنتم سواء، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل: لا أعلم الغيب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. رجل يقال له علنا وجهارا إنك ميت وإنهم ميتون، رجل يقال له علنا وجهارا ويبلغ عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، ويقول له بعد كده أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. شيء غريب. رجل يقال له جهارا جهارا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. رجل يقال له ويبلغ عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. انظر فيما يقوله وما أتى به، تجده الحكمة، تجده النور، تجده الهدى، تجده الرحمة، تجده الحنان، تجده مكارم. كل ما قاله مكارم الأخلاق، كل ما أمر به يؤدي إلى السعادة عقل، وكل ما نهى عنه يؤدي إلى الشقاوة عقلا عقلا. فإن أعملت عقلك في ذاته وشخصه لوجدته صادقا، بل يحال عليه أن يكذب، يستحيل. ولو نظرت فيما يأمر به وينهى عنه وما يزعم أنه يأتيه من ربه ويبلغه ككلام لله لوجدت أن هذا الكلام لا يمكن أن يأتي إلا من الخالق جل وعلا. وهذا ما قاله النجاشي حين سمع وقال إن هذا الكلام يخرج من مشكات واحدة ألا وهي مشكات النبوة. من هنا بأعمال العقل يتضح لك صدق الرسول، يتضح لك صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا يوقف العقل تماما في وجود الله وفي صدق رسول الله، وعليك بعد ذلك أن تفتح قلبك وتسمع وتطيع. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سؤال: هناك كتب كثيرة لعلماء أفاضل من المسلمين لهم تأثير على الناس يكتبون عن الذات العلية، وبعضهم يميل إلى فريق الظاهريين والبعض الكثير إلى التأويل، وعرفنا من فضيلتكم أن كلا الفريقين مخطئ، فما دور فضيلتكم في تصحيح هذه الأخطاء؟ هل ستنشرون كتاب عن هو الله ليقرأه الكافة؟ أستغفر الله العظيم من أن أخطئ أحدا. هو الله هو أعلم بنياتهم، وهو سبحانه وتعالى يغفر لي ولهم خطئي وخطأهم، وأسأله جل وعلا أن يهديني وإياهم إلى سواء السبيل. حين تكلمت عن أقوال الفريقين أردت أن أبين بأمانة أقوال الناس، وحين علقت برأيي الخاص لم أقصد أن أخطئ أحدا أو أذم أحدا، وإنما قصدت أن أبين رأيي في صورة تساؤلات، وآثرت السلامة لنفسي ولكم بدراستي لعلوم القرآن. وقد درست لكم علوم القرآن في سنة من السنين، وعلمنا من هذه الدراسة أن في القرآن آيات متشابهات، وقد نهينا عن إعمال العقل في المتشابهات، وأمرنا بالتفويض أو بتفويض الأمر لله تبارك وتعالى في هذه المتشابهات. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فآثرت السلامة لي ولكم، وأخبرتكم أن حزام النجاة في هذا الخضم المتلاطم وهذا المحيط العميق هو أن نفوض العلم لله وأن ننزه الله تبارك وتعالى عن التشبيه والتمثيل والتقييد والتحديد والتعطيل، ونقول هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سبحانه وتعالى أعلم بمراده، فنؤمن بالآية دون أن نعمل عقولنا فيها. الرحمن على العرش استوى، هو الله. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك الكلام، وكلم الله موسى تكليما حقا وصدقا، نؤمن بذلك، هو الله. الكلام غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته خطر. خطر، ما بس اقول بدعة عشان ما خطأش اللي اتكلم وقال انه بصوت وحرف وكذا، والتاني قال معنى في ذات العلية وخلق علما في نفس السامع موسى. ما هو الله. الفرق بين الكلام والاستواء ايه؟ ما هيها. طب لما ام المؤمنين ام سلمة قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والاقرار به من الايمان، والجحود به كفر. طب ما نقول كده على الكلام برضه، ما تفرق ايه الكلام؟ ربنا بيكلم ازاي؟ ازاي؟ هو الله، بصوت ولا بحرف؟ هو الله. معنى ولا بيلقيه؟ هو الله. انا مالي. الكلام غير مجهول، احنا عارفين الكلام ازاي، كلام بشفايف ولسان واستقاق اجرام وانتقال موجات صوتية خلال الهواء، ولابد من وسط لنقل الصوت، دي حاجات دنيا وليس كمثله شيء. الكلام غير مجهول، والكيف كيفية يعني غيره معقول وراء العقل، ليس كمثله شيء. الإيمان به واجب، كلم الله موسى تكليما حقا وصدقا، كلم الله موسى تكليما، وناداه من جانب الطور الأيمن حقا وصدقا. كيف؟ هو الله. هو الله. فأدي الموضوع كله، ان انا حبيت ان انا اوريك حزام النجاة، بحيث لو قريت الكلام اللي بيتقال هنا او هنا تسلم، ما تصرش على حاجة بقى، لان كل فريق اصر على رأيه، وده مش مظبوط، مش مطلوب. الاصرار على الرأي مش تمام، حتى في الاحكام الواضحة، وضوح الشمس، مسح الرأس، كل الرأس ام جزءا من الرأس، اختلف. لك ان تتبع من تشاء، كلهم من رسول الله ملتمس عليه الصلاة والسلام. اذا كان في الحاجات البسيطة دي يعني ما فيش فيها القطع، القطع في ايه؟ في امور ما يصحش فيها الخلاف. مثال: المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، خلاص فيش فيها مجال للاجتهاد دي. الركوع والسجود والقيام كيفية كل ذلك، خلاص ما رآها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدوا به فيها، فقلدهم الناس حتى وصلت إليه. كقراءة القرآن، كقراءة القرآن نحن نقرأه بفضل الله كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش احنا، مش احنا بس، كل قارئ إن القرآن في العالم الإسلامي يقرأ كما قرأ رسول الله، لأن القرآن يتلقى مشافهة. ومن فضل الله على الأمة أن جعل القرآن في صدور علمائها، فنقلوه من الصدور إلى الصدور مشافهة. ولو بقي في الكتاب فقط لاختلف الناس في قراءته، لاختلف الناس في إعرابه وقراءته، لكنه تلقاه الناس مشافهة من صدر إلى صدر، إلى أن يأذن الله برفع القرآن فيرفع بموت العلماء الحملة. خلاص من هنا نؤثر السلام. اما ان ينشر كلامي في كتاب فانا لا انوي ذلك، لكن احنا متفقين وعارفين انا ما بعرفش الف، حتى كتاب الاسلام واركانه كنت بدرسه فالناس كتبوه املاء. احنا درسنا علوم، احنا عندنا دلوقتي كم كتاب؟ عندنا 12 كتاب تقريبا او 11 كتاب، يعلم الله. التصوف، التوحيد اللي احنا قلناه دلوقتي، المحظورات، الحديث القدسية، السيرة النبوية، الصحابة، الصحابيات، اخلاقيات الاسلام، علوم القرآن، كل ده متدرس ومجموع في شرايط. ان يسخر الله تبارك وتعالى احدا من الناس يأخذ هذا الكلام يطبعه في مسألة مرجعها الى الله. لكن انا ما فكرتش ان انشره كتاب او ان ارد على حد. اسال الله تبارك وتعالى ان يهديني لما اختلف فيه من الحق باذنك، وشعرت انها امانه في عنقي ان اقول لاحبابي واخواني الذين احبوني واحببتهم في الله واجتمعوا معي على كلام الله وسنة رسول الله، أن أوضح لهم أمورا قد تغمض عليهم، وأستغفر الله إن كنت جانبني الصواب في شيء من هذا الكلام، وأسألوا الهداية لي ولكم. ذكرتم فضيلتكم أن سيدنا عيسى سوف ينزل من السماء فيحكم في الأرض 40 سنة بالإسلام ثم يموت، وذكرتم لأن السماء ليست مقبرة لأحد، بينما قرأت في كتاب قصص الأنبياء أن سيدنا إدريس قبضت روحه في السماء الرابعة، نرجو التوضيح. أنت مقر في كلامك بنزول عيسى ابن مريم، أنت مقر في سؤالك بنزول، وذاك أمر لا خلاف فيه، إذ قد ثبت ثبوتا قطعيا بالسنة، وثبت ايضا في القرآن على ارجح الاقوال في قول الله تبارك وتعالى: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اذا فلم يمت عيسى بعد، وما من احد من اهل الكتاب الا يؤمن بعيسى الحقيقي انه كلمة الله وروحه القاها الى مريم، وانه رسول كما غيره، او رسول كما خلت من قبله الرسل قبل موت سيدنا عيسى. كل اهل الكتاب اللي في الارض هيشوفوه ويكسر الصليب ويقول الحق. فنزول سيدنا عيسى ابن مريم في اخر الزمان امر ثابت قطعا بنص السنة وبالقرآن على ارجح الاقوال. اما مسألة سيدنا ادريس، كتاب قصص الانبياء ليس فوق مستوى الشبهات كعلم، بمعنى ان هذا الكتاب ليس مستندا الى المصادر السليمة 100%، بل فيه مطاعن وبعض المآخذ. كما نقول مثلا صحيح البخاري اصح الكتب في الحديث، هناك كتب في الاحاديث قد لا ترقى الى مستوى صحة البخاري. فكذلك كتاب قصص الانبياء ما هوش على المستوى اللي نقول يؤخذ منه العلم ولا شك فيه، لا، فيه المطاعن. ده النقطة الاولى. النقطة الثانية، اختلط على الناس الامر في قول الله تبارك وتعالى عن ادريس: واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هذا الرفع للمقام، وقد وجده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة ليلة عرج به الى السماوات العلى، ولم يذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يمت في الارض وانه مات في السماء، لم يرد هذا. وانما ورد بعض الاراء او بعض الاخبار او ورد في الخبر كما يقولون انه عرج به الى السماء وسئل، وقلنا هذا الرأي في تفسيرنا للآية على المنبر انه ده رأي ضعيف ومرجوح، انه لما طلع فوق سألوا ربنا عاوز ايه فما صدق انه طلع، قال له بس انا مش عاوز حاجة زي كده. لكن هذا ليس بالثابت حقا بلا خلاف، فرق كبير قوي بين ثبوت ان سيدنا عيسى رفع روحا وجسدا ثم نزوله، وبين الكلام اللي اتقال عن سيدنا ادريس: السماء ليست مقبرة لاحد وليست محلا لموت شيء، وانما الارض كما قال ربنا تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، والكلام عام لجميع بني ادم. علمنا من دروسكم الاخيرة ان ارادة الله مطلقة، وانه اراد لابي لهب الكفر بدليل قوله ازلا تبت يدا ابي لهب وتب. هل لي ان اقول ان الله سبحانه وتعالى لم يرد لابي لهب وامثاله الكفر، ولكن كان ذلك في علمه سبحانه ازلا، وان ابا لهب رفض دعوة الرسول الكريم واختار الكفر فتركه الله لاختياره دون تدخل منه سبحانه، بدليل قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقوله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا مع وجود قواعد أساسية، منها أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأنه سبحانه يدعو الجميع للإيمان به، وأنه سبحانه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه سبحانه لا يحاسب الناس بعلمه بل بما كسبوا. كلامك جميل جدا وصحيح، لكن في خطأ خطير وقعت أنت فيه، وهو قولك: هل يمكن أن نقول أن الله لم يرد لأبي لهب الكفر ولكن تركه لاختياره؟ ده يوضح أنك لم تفهم معنى الإرادة للأسف الشديد. يعني يلزم لك أنك ترجع تاني تسمع الكلام اللي اتقال عشان تستوعبه. التقى رجل مع آخر، فقال الأول: سبحان من لا يأمر بالفحشاء والمنكر. فقال الآخر: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فرد عليه الأول قائلا: أيريد ربنا أن يعصى؟ فرد الآخر قائلا: وهل يعصى ربنا قهرا؟ فعاد الأول يقول: أتريد أن تقول أنه ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء؟ قال: أجل، إذا حفه اللطف لم يخش من بلل ولن يبالي بتكتيف وإلقاء. يعني لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. فلا يمكن يكفر إنسان وربنا لا يريد له الكفر. أنت لا تفهم معنى الإرادة يا بني من سؤالك، يعني وأستسمحك في هذا التعبير. أنت ذكرت آيات كلها صح: من شاء منكم أن يؤمن ومن شاء أن يكفر. ماشي كويس. كل المشيئات التي أطلقت للناس: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قل اعبدوا ما شئتم من دونه، كل هذه الآيات ترد إلى قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مش مشيئة الإنسان بس، مشيئة الله هي المرجع وهي الأساس. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهناك مشيئة الله هي الأساس وهي المرجع وهي الفيصل، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. نحن قرأنا اليوم قول الله تبارك وتعالى عن أحد الناس: سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قتل. وقرأنا عن أحد الناس: سنسمه على الخرطوم. ده بيتكلم عن ناس معينة. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم؟ نعم، أمر أن يدعوهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الإسلام. هل كان من الممكن أن يسلموا؟ إزاي؟ يبقى القرآن يبقى القراءة بتاعته مش مطابقة للواقع، تيجي منين؟ لكن أنا شرحت لك وقلت لك الفرق بين الأمر والإرادة. أضرب لك مثال يبين لك كويس إيه الفرق بين الأمر والإرادة. زوج وزوجة ولهما ابن، الأب يحنو على الولد بيدلعه، الولد فاهم ان ابوه بيحبه جدا وحنين عليه قوي وبيدلعه، الام خايفة على الولد يبوظ من دلع ابوه، فبتحاول تنبه الولد وتقول له ذاكر وما تذاكرش. الولد بيعاكس امه، ما بيسمعش كلامها. طول ما الأب موجود في البيت، الام: يا حسن أمرك يا ماما، حاضر يا ماما، غاية الطاعة والامتثال. أول ما الأب يخرج بره البيت، الواد ينقلب شطار: يا حسن ما يردش، يا ابني مش سامعني هتقعدي كل شويه بتدهيلي، ما كفايه بقى انا تعبت عاوز اريح. يا ابني بلاش التليفون طول النهار، يا ابني يا حبيبي المكالمات بتيجي وابوك بيزعق وبيفتكر ان انا اللي بتكلم، ايه بقى ايه بيبوق. فشكت الام لزوجتها، ابنك ما بيسمعش الكلام يا شيخ، حرام عليك، ده الوقت طول النهار طالع نازل رايح جاي بيخدمك. يا سيدي اسمع اللي بقوله لك، ده قدامك بس انت بتمشي من هنا والولد بيعمل ما بداله. يا ستي حرام عليك، انت كده قاسية زي امك، طول عمركم متربيين بشدة، الولد كويس وربنا فتح عليه ونجح في مدرسته، ايه عاوزة من الولد ايه؟ ما تسيب الولد في حاله كده. طيب انا حسبت لك ان كلامك مش مظبوط، انت مش نازل بعد الظهر، افتح الباب وانزل قول سلام عليكم وخش تاني السحب واستخبى واتحرك. قال لها طيب يا ستي اخر تزنك ده ايه مش عارف. سلام عليكم يا حسن، خلي بالك من امك والبيت. طيب يا ست ام حسن سلام عليكم، وخرج وراح متسحب داخل ومستخبى. جت الام بقى، يا حسن هات لي كوبايه ميه. قال الام تامر، ده اسمه ايه بقى ده؟ امر. خلاص، هل تريد ام حسن من حسن ان ياتيها بكوب من الماء؟ ليه هتطلع كذابه؟ هتطلع كذابه مش كده برضو؟ هتطلع كذابه. هي عاوزه ايه بقى منه دلوقتي؟ عاوزه اقول لها ايه؟ ويبوق مش كده؟ يبقى الامر اختلف هنا مع ايه؟ مع الاراده. طب ليه هي بتقول له هات لي كوبايه ميه وهي عاوزاه يعصيها؟ عشان يسمع الاب اللي جوه اللي مدلعه يسمع بقى. خد بالك بقى، فقالت له حسن هات كوبايه ميه، قال لها انت هتشتغلي لي بقى؟ ما خلاص اللي عاملين حسابه نزل، خدي بالك بقى فوقي نفسك. قالت له تعالى يا بيه شوف ابنك بيقول ايه. واضح المثال ده؟ ربنا تبارك وتعالى ولله المثل الاعلى، هو الله علم من الازل بما يكون عليه امر الناس، هذا طائع وهذا عاص، هذا مؤمن وهذا كفر، وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. علم ازلي، لانه يعلم ما كان كما يعلم ما يكون سواء، ولا يختلف علمه ابدا عن المعلوم الواقع، لابد ان يطابق صوره المعلوم مطابقه كامله تامه. حين خلق الله الخلق لو اراد ان ياخذ الطائعين يدخلهم الجنه حين اوقفهم واشهدهم على انفسهم الستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا، كلهم بما فيهم ابو لهب بما فيهم ابو جهل بما فيهم ججرين، كله قال انت ربنا واحنا عبيدك وانت واحد ما فيش غيرك. لو جه ربنا راح قاسمهم كده، انت دول يخشوا الجنه دول يخشوا النار، ليه كده؟ دول مؤمنين دول كفار، منين؟ قال ما انت بتسالنا بتقول انا ربكم وانك اه، طب دخلنا النار ليه؟ ايه حصل؟ ما انتوا لو نزلتوا الدنيا ونسيتكم اليوم ده ونسيتكم الموقف ده ولخمتكم بقى بالستات والخمره والربا والبتاع والهيصه والزمبريطه والمال والجاه والسلطان، لخمتك ونسيتك الوقفه دي ايه؟ هتدفع. انا ايه؟ ما حصلش، لا يمكن، معقوله؟ مستحيل كده؟ يعني مش هتنسى؟ لا مش هنسى. قالوا له بلى شاهدنا، قال له ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قالوا ما معقولة؟ ليه؟ وإحنا عمي ما إحنا شايفين أهو، ده أنت خلينا بإيدك وأنت ما فيش غيرك كده؟ طيب لو كان دخلوا مكاننا والنار كان هيردوا عليه ويقولوا له ليه؟ مش كده؟ زي ما بيقول في القرآن ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك، مش كده؟ ولو اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخفى. عشان كده قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. راح منزلهم، نزلهم ليه؟ اظهارا لقدرته، اظهارا لقدرته واحقاقا لعدله ورفعا لحجة الناس. فنزلهم في الدنيا ونساهم اليوم ده وسابهم بقى علشان تحدث المعاصي في الارض. ده ملكه، لازم يقول ماشي، لازم يوافق، لازم يأذن، لانه لو عصي بغير اذنه يبقى عصي قهرا، واحنا قلنا الملك في سلطانه اذا رأى ما يكرهه وتركه واحدة من اثنين، يا ضعيف مش قادر، يا جاهل مش داري. وربنا تبارك وتعالى هو العالم أزلا والقاضي أزلا. فلما وقعت المعاصي والكفر في الأرض؟ لأنه سمح بها وأذن وأرادها، أرادها حتى يظهر ما في مكنون نفوسهم من كفر وفجور، فيحاسبون على أعمالهم ولا يحاسبون على علمه الأزلي. كالمثال الذي ضربناه، الأم أمرت ابنها وأرادت له المعصية حتى يرى الأب أنه عاصي فيعذرها فيما تريد من عقابه. فكذلك الله أراد لهم هذا، أو أراده منهم حتى يظهر ما في نفوسهم. لذلك تجد ربنا تبارك وتعالى يقول حين يطلبون العودة للدنيا، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ومرة يقولوا له أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كل شوية يطلبوا الإعادة. ربنا قال إيه الواحد لما يسأل نفسه؟ طب ما خلاص عرفوا بقى الحق، عرفوا وشافوا النار، عاوزين يرجعهم. طب ما يرجعهم ربنا يعملوا صالحات ويخشوا الجنة. الواحد يقول كده. تصور ربنا يقول لك ايه؟ شباب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يا نهار اسود، ليه؟ ازاي؟ بعد ما يجيبوا جهنم ايوه. ليه؟ لانه لو نزلهم مش هينزلهم وهم فاكرين جهنم. ما هو لو نزلهم وهم فاكرين جهنم ايمانهم هيبقى ايمان ايه؟ قهري قهري. اللي قال فيه ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. لو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. ايمان الناس في الحالة دي هيبقى ايمان بالغيب؟ ابدا. ايمان بالشهادة. هيبقى ايمان باختيار؟ هيبقى ايمان ايه؟ بالجبر. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى اظهر اية دلوقتي، راح جاي بالنهار راح مضلم الدنيا، وبصيت في السماء لقيت عفاريت بتطلع وبتجري وملائكة نازلة وطالعة، وبقول لك خلاص ربنا اهو، ربنا اهو، كله هيسجد، كله هيخر، مش كده؟ كله هيجري، هيسيب فلوس وسلطان وجاه. طب وده يبقى ايمان ايه ده؟ ايمان ايه ده بقى؟ ايمان مكره او ايمان مضطر او ايمان ايه؟ جبري. ربنا تبارك وتعالى يريد منا الايمان الاختياري، الايمان الاختياري وليس الايمان القهري. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، اي قهرا، لكنه اراد لهم الاختيار. من هنا امرهم بما يريد، فوافق الامر الارادة، فامر الملائكة بالسجود فسجدوا، فاتفق الامر مع الارادة لانه اراد منهم السجود. فقد علم اذلا انهم يطيعون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وامر ابليس بالسجود ولم يرد منه السجود لانه علم اذلا انه لازم يسجد، لن يسجد. فلو اراد له السجود لسجد، ولو سجد ابليس ما كان ابليس وما اصبح ابليسا، وما قيل له اخرج فانك رجيم. اذا لابد ان يظهر معصية، تظهر معصية ابليس. كي تظهر معصية ابليس لابد ان يعصي الامر، ولكي يعصي الامر لابد ان يأذن الملك هو الله. وضحت؟ اذا فارادة الملك ان يترك الناس فيعصي من يعصي ويطيع من يطيع، يتركهم واراد منهم ان يظهروا ويقع منهم ما اراده، لانه لا يقع في ملكه الا ما يريد، لانه الملك الحق المبين. الله واجد الوجود. ما مدى صحة عبارة ربنا موجود من حيث اللغة ومن حيث الادب مع الله؟ ربنا واهب. الله واجد الوجود. واجب ولا واهب؟ واجد. واجد. ايوه. يعني ايه واجد الوجود؟ يعني واهب عاوز يقول. ايوه. يعني كلمة ربنا واجد الوجود لا تتقالش. احنا عندنا تعبيرين. الله تبارك وتعالى واجب الوجود بالبه، يعني وجوده واجب. واجب ليه؟ لانه موجود بذاته بغير علة وبغير غرض وبغير ان يوجده غيره، وقد كان ولم يكن غيره. واضح؟ هذه واجب الوجود، أي موجود بذاته، واضح؟ واجب بذاته. واهب الوجود، واهب الوجود بالهاء واو ألف هاء ب ذكها واو ألف جيم ب، واجب حاجة إنه موجود بذاته. واهب الوجود أي خالق الوجود، ما يتقالش واجد الوجود، واهب الوجود. بتسأل بقى عن التعبير الدارج اللي الناس بتقوله العوام أو العامة، إحنا يعني كل اللي بنقوله نقول ربنا موجود ما فيهاش حاجة، لأن الله موجود فعلا، هو الموجود الحق. فإن كان تعني بكلمة ربنا موجود تعني بها أنه يرى ويسمع وأنه قادر على كل شيء وأنك تلجأ إليه فينصرك وينتشلك من وهدتك، فلا بأس، نعم الله موجود ما فيهاش حاجة. هل الذات العالية هي الزمان أم أن الزمان مخلوق؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: لا تسب الدهر فأنا الدهر. صيغة السؤال غير صحيحة، يعني كنت أفضل لك بعد ما حضرت معنا وتعلمت الأدب مع الله تبارك وتعالى، كنت أفضل أن سؤالك يكون كالآتي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، فما معنى هذا الكلام؟ كنت أفضل أن سؤالك يبقى كده، يبقى أكثر أو أكثر أدبا. إنما لما تقول هل ربنا هو الزمان، السؤال غير يعني مهذب. اسمح لي أقول لك، إحنا بنتعلم كلنا، يعني الأدب مع الله يمنع الكلام بالأسلوب ده. نحن قلنا أن الله تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء غيره، يبقى ما كانش فيه زمان، والزمان عبارة عن حدود أول وآخر، نهار وليل. الزمان مخلوق، والزمان في الأرض غير الزمان على القمر، غير الزمان في المريخ، غير الزمان في المجرات الأخرى. احنا عندنا اليوم 24 ساعة، في كواكب أخرى اليوم عندهم 6 أشهر، يعني حسب الشمس، والشمس مخلوقة، ومن وجود الشمس نشأ ايه الليل والنهار، ومن دوران الأرض حول نفسها نشأ اليوم ونشأت الليل والنهار وما إلى ذلك. يبقى قبل الشمس ما كانش فيه ليل ولا كانش فيه ايه نهار. عشان كده في الجنة إن شاء الله ربنا يوعدنا وإياكم لا فيها ليل ولا فيها نهار، فيها حاجة غريبة قوي، عارف فيها إيه؟ ظل ممدود. ليه ممدود؟ لأنه لو ما قالش ممدود كان يبقى الظل معناه شيء يحميك من الشمس، ظل قليل، لكن ده ظل ظليل وظل ممدود. يعني إيه ممدود؟ يعني في كل الجنة ظل، ما يبقى ما فيش حتة شمس وحتة ظل. أقرب الأوقات للظل الممدود هو ما بين الفجر الى طلوع الشمس، اهو ده، عارف الوقت ده قبل الشمس ما تطلع. طبعا بالليل يبقى ليل وبالنهار تبقى الشمس طالعة، واي ظل يبقى ظل مصنوع له سبب، شجرة، بيت. لكن لو انت انتهى الليل وبزغ الفجر قبل طلوع الشمس، بقى من الفجر الى الشمس الدنيا بتبقى منورة، منورة بايه؟ شوف اهو ده الظل ايه الممدود، اشبه ما يكون بذلك. فنرجع تاني ونقول ان الزمان له حدود والزمان مخلوق، وكان الله قبل الزمان ولم يجري عليه الزمان، لا قبل خلق الزمان ولا بعد خلق الزمان، خلاص ده الزمان. اما مسألة الدهر، الدهر مش مقصود به الزمان يا ابني في الحديث، الدهر مقصود به ايه؟ مقصود به حوادث الايام، القضاء والقدر. فالناس بتلعن الزمن، يوم يقول لك ايه كذا ابو الزمن، الزمن بقى زفت، زمن اخبر، زمن كذا. هو بيلعن الزمن مش الليل والنهار، مش الشمس، مش بيلعن الوقت اللي هو الساعة كام ومن الساعة كذا للساعة كذا، ما بيلعنش شهر ويوم واسبوع، ده بيلعن زمان، زمان عام. ما هو الزمان العام؟ حوادث الايام اللي هي القضاء والقدر. فلما ربنا تبارك وتعالى يقول لا تسبوا الدهر وانا الدهر، اي ان ما يحدث لكم من حوادث الدهر فالله هو الصانع وهو الفاعل. زي لما قال مثلا ما يلعنش احدكم الارض، لو لعن الرجل الارض ردت عليه الارض وقالت لعنة الله على العاصي منا. طبعا اللي لعن الارض هيروح في ستين، لان الارض لا تعصي. فده المقصود بالدهر، الدهر اللي هو ايه؟ حوادث الدهر، حوادث الايام، القضاء والقدر وما يحدث فيه، مش مقصود بالزمان اللي هو الشهر واليوم والسنة. قلتم فضيلتكم ان عزير قد نام 100 عام، في حين أن الآية الكريمة تقول فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وهنا موت فعلي وبعث فعلي، عكس الحال في أصحاب الكهف حيث يقول المولى عز وجل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فأصحاب الكهف قد ناموا، أما عزير فبنص الآية قد مات، وبالتالي فإن قلبه لم يكن ينبض خلال تلك 100 عام. نرجو توضيح ذلك. السؤال ده وجيه جدا جدا، وسؤال يدل على ان اللي بيسأله كان صحي قوي، صحي قوي ومتنبه قوي، وكويس انك سألت السؤال ده. عزير يا بني لم يمت، بل نام واستيقظ كأهل الكهف تماما. وكلمة الموت يعبر بها عن النوم، وكلمة البعث يعبر بها عن اليقظة. ولو تذكرت كلامنا في شرح الاسم الباعث، لو وجدتنا نقول في شرح اسم الباعث الذي يبعث الموت، ايضا يبعث الناس من نومهم فيوقظهم. والموت صنو النوم، وما النوم الا موتة صغرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. والآية واضحة صريحة التي تسوي بين الموت وبين النوم في قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى بيتوفى الاثنين، ويبقى الاثنين اسمهم ايه؟ وفاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. معنى قضى هنا ايه؟ اي اتمه، لان القضاء هو الفراغ من الشيء، يعني الموت اللي هو النهاية مش الموت بمعنى النوم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. كمان اللي احب اقوله لك وده مهم اوي انك تفهمه بقى، اللي هو الدليل القاطع قوي غير الادله دي كمان رغم ان كلها ادله قاطعه، هو ان الانسان اذا مات يا بني يستحيل ان يقوم من موته، يستحيل، يخالف هذا قضاء ربنا تبارك وتعالى ويخالف كلامه، حيث قال لما قال بيعلق على كلام الكافر اللي مات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. يستحيل. كمان في الحديث وفي آيات كتير غير دي برضو بتدلل على إنه لا يرجعون، مش ممكن، يستحيل. الحديث بقى الشهير جدا بتاع عبد الله بن حرام ابو جابر بن عبد الله حين استشهد في غزوة احد، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم جابر ابن الرجل الذي استشهد عبد الله بن عمرو بن حرام، وقال له يا جابر ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، وكلم الله اباك يا جابر كفاحا، فقال تمن علي، قال يا رب اعدني الى الدنيا كي اقاتل في سبيلك مرة اخرى واستشهد مرة اخرى. فقال الله تبارك وتعالى قد سبق مني القول إنهم إليها لا يرجعون. تمنى عليه فقال يا رب أخبر من ورائي، فنزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فمن هنا يبان لك ان التعبير عن عزير اماته الله 100 عام ثم بعثه وقال كم لبثت، يبقى ده كان ايه؟ نوم، لانه لو كان مات كان سئل في قبره بقى وما كانش رجع، كانش يحيى. قبل بقى ما تسأل انت او غيرك هتقول عن عيسى، عيسى وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى. قبل ما تسأل عن دي، عيسى حين كان يحيي الموتى تلك كانت معجزة خاصة لعيسى، واحياء للموتى كان احياء موقوت. احياء موقوت يعني ايه؟ يعني مجرد ان يقوم ويقف ثم يموت فورا في التو واللحظة، لكن لا يعيش في الدنيا ولا طرفة عين ولا لحظة. وإلا كان سيدنا عيسى أحيا أمه سيدة مريم بقى، وكان قال لها أنت هتموتي، تعالي دلوقتي اقعدي معايا شوية على ما نشوف حكاية. وكان أحيا بقى حبايبه والناس اللي بتموت وبتصلب وبيقتلها الرومان، وكان كل واحد جاء قال له عاوزنا أؤمن بيك هات أمي، وتقول له دينا أبويا، أهلا ياما، ياخدها بقى من الكفن ويوديها البيت يحميها ويلبسها. لا لا، كان سيدنا عيسى يحيي الموتى في التو واللحظة في ساعتها، والموتى اللي لسه ميت دلوقتي قوم يقوم خلاص يموت في ساعتها. فكانت معجزة علشان بس الناس تؤمن بسيدنا عيسى. لكن من مات مش زي ما بيحصل ساعات في الجرايد، تلاقي كلام جرايد يقول لك رجل يقوم بعد موته والدكاترة دلكوا القلب وعملوا القلب وادوله شق كهرباء وادوله صدمات فالقلب بدأ يدق، ما ماتش، مات اكلينيكيا، مات اكلينيكيا، اي في نظر الاطباء فقط من حيث الطب العلم، لكن حقيقة الامر الروح لسه جواه. فبيدي شق للقلب بيدق تاني بعد ما توقف نص دقيقة ولا ربع دقيقة، طب ومات، لكن ما ماتش. زي ما قلنا قبل كده المحيي هو الله والمميت هو الله، فقلنا القاتل يقتل لكنه لا يميت، يتلف البدن وينقض البنية، لكن خروج الروح من الجسد هو الله يخرجها، هو المحيي والمميت. تحدثتم فضيلتكم عن الأسماء الحسنى، ونود أن نعرف من فضيلتكم المزيد عن اقتران الأسماء الحسنى مثل غفور رحيم، غفور شكور، سميع عليم، سميع بصير، وهل يتغير معنى الاسم منفردا عنه مقترنا؟ لا، ما يتغيرش الاسم أبدا منفردا عنه مقترنا، لكن هناك أسماء لابد فيها من الاقتران، وهي الأسماء التي تعني صفات تمسك بطرفي الشيء، أي بالشيء ونقيده، كالخافض الرافع، المعز المذل، القابض الباسط، المحيي المميت، لأن الصفات تمسك بطرفي الشيء، هذه هي الأسماء المقترنة المقترنة. أما الأسماء الأخرى فما هي إلا أسماء تختم بها الآيات للدلالة على ما في الآية، فتختم بالخاتم الذي يوضح معنى الآية ويتناسب مع ما هو وارد فيها. مثال ذلك، كان رجل في الحرم يقرأ القرآن فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فسمعه رجل أعرابي لا يحفظ القرآن فقال كيف قلت؟ أعد علي ما قلت. فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال كيف قلت والله عزيز حكيم؟ قال نعم. قال هذا أصح، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. شوف شوف شوف العقل، شوف شوف الناس، شوف الناس اللي كان ربنا منورها البصائر، شوف حاجة غريبة جدا، لغة عربية. ما بيقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. منين؟ من إزاي تيجي منين؟ ده أنت هتجيبه تقطعينه، هتسبب له عاهة أبدية، هتشوهه، يبقى فين المغفرة والرحمة هنا؟ تيجي منين؟ إنما والله عزيز حكيم، أيوة، عز فحكم فقطع، تمشي مظبوط. شوف آدي معنى الآيات إزاي تيجي والله سميع بصير، والله حكيم عليم، والله عليم حكيم، جات حكيم عليم وجات عليم حكيم. تيجي في سورة يوسف تجد يوسف بيحكي الرؤيا لأبوه وبيقول له إيه؟ كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. شوف جت عليم الأول ليه؟ لأن يوسف يتعلم العلم من تأويل الرؤيا وغيرها ويحكم مصر بالعلم. بالعلم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فجت عليم الأول. تيجي بقى في حتة تانية فيها أحكام، أحكام عن المحرمات والبحيرة والسائبة وكل الأنعام وما حل وكلام من تجد ربنا يقول لك إيه؟ والله حكيم عليم. تيجي في سورة النساء أحكام المواريث، المواريث والزواج والطلاق والكلام ده، تجد يقول لك إيه؟ وكان الله حكيما عليما. وكان الله حكيما عليما. ليه؟ تيجي الحكمة الأول، لأن بالحكمة تعرف أن الحكم من الحكيم. فدي لفتات بس عشان تبين لك يعني.